يقول وكيل هل يضمن بالحلف أم بغير الحلف؟ إذا أنكر الإعطاء المودع قال لا ما أعطاني شيء، فالقول قول وكيل مع يمينه. فإذا قيل لماذا القول هو قول، فإذا قيل لماذا الوكيل في الإيداع ما يضمن، نقول لأن الأصل بين المسلمين في مثل الأخوة الثقة، تمام، في مثل هذا الجانب. فالموكل ما وكل شخصا إلا أصل الثقة فيه ومعرفته به. نعم نعم. يقول هل صلاة الشروق هي صلاة الضحى؟ مثل ما أخبرناكم سابقا ما في شيء اسمه صلاة الشروق، وإنما هي نفسها صلاة الضحى، وعند العامة يسمونها صلاة الشروق لأن يصلونها، لأن بعض الناس يصليه بعد ما تشرق الشمس.